بسم الله الرحمن الرحيم. وابدي هنين بعث لعمر خالد ينصحه ويحذره، يقول في خطاب السابق: والذي لم تستجب لما حذرتك منه مخافة عليك، فوجدت أن ما ينطبق عليك أنك عافان الله مفتون في نفسك. عمرو خالد بعد ما كان يتكلم بيا أخي ويا أختي صار بيتكلم بيا جماعة، ولأن لفظة الجماعة هذه تشمل المسلم والكافر، تشمل كل البشر. عمرو خالد صرح أنه ليس داعية له مصلح. أرسطو أفلاطون كان مزعمون الإصلاح: إذا كنت مصلحا لماذا تتحدث في الدين بغير علم؟ أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ. عمرو خالد، أليس من التضليل أن يقال أمامك من أحد الذين قدمتهم بنفسك: أنا شخصية لا فرق عندي بين مؤمن مسلم أو مؤمن مسيحي، وتسكت سكوت المؤيد؟ عمرو خالد، أليس من التضليل أنت كل الممثلة التي أرادت أن تترك العفن والنجاسة إلى طهر الإسلام لا خليك في الفن ولا تعتزلي؟ كيف لي أن أزيل الهدام الأصيل؟ صار مني كماض صرت فيه جليلا، لن أميط غطاء. وأنا سائر كنت في طريقي للمدينة، سائق الأتوبيس شغل شريطا لعمر خالد، أسمعه يقول: لما تروح هناك اشتكي له. انتبهت، لما تروح هناك اشتكي له، مش هتشتكي ربنا، لا أبدا، اشتكي للنبي. ما عمر خالد اتكلم في الدين، لما اتكلم في الدين بغير علم، إذا ما انتهكت محارم الله حبنا لله وحبنا لدين الله نغار. أليس من التضليل أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممثل؟ أليس من التضليل أن تصف الله عز وجل بالعوز؟ قال: وإن الله غشش سيدنا آدم لما غلط. قال: إن الله عايز يمرمط سيدنا موسى. إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذا، وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم وإلا حم. عمرو خالد، أليس من التضليل أن تدعو الناس إلى سماع الأغاني وبعد ذلك يقول لك أنا ما بفتيش؟ تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن. لو وضعنا اسم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بدوار اسم عمرو خالد يسقط اسم الشيخ ابن باز. ده انت تضرب عمرو خالد لا أقول في المليون، يطلع لك الشيخ ابن باز في النهاية لا يكاد يساوي حتى ظهر الشيخ ابن باز. انسب حدك، اعرف قدره، لا تتكلم تريا. وقد حذرتك من قبل أن الناس ستسألنا عما تقوله له، وساعاتها سنقول لهم الحق، فتكون قد خسرتهم وخسرتنا، ومن قبل تكون قد خسرت نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات مسلم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان عمرو خالد في الميزان، لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم. والآن مع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رسالة نبدأ بها من الأستاذ وجدي غنيم للأستاذ عمرو خالد، هي صورة من صور التناصح، أو تحت عنوان: توب إلى الله واستغفره عما بدر منك. عما بدر منك، يعني نقرأ بعض فقرات من الرسالة ونعلق على ما يستحق التعليق بإذن الله تعالى. الأستاذ وجدي غنيم يقول: لست أدري كيف أبدأ، هل أقول أخي وأنت الذي تبرأت من ماضيك بل من دعوتك عندما قلت إنك مصلح ولست داعية، وخاطبت الناس بيا جماعة بدلا من أخي وأختي، وكأن الأستاذ وجدي ركز النظر على الألفاظ والتعبيرات، لمس نوع من التحول والتغير في الخطاب، وطبعا البعض أدق من بعض، البعض أدق من بعض، معنى أن الإنسان والله قد يسمع الخطبة يسمع الدرس قد لا يخرج منها حتى بمعنى، البعض يخرج بها كلها أو يبهره مثل معنى العام الإجمالي، لدى البعض عنده دقة أكثر من ذلك، حيدقق في التعبيرات في الكلمات، وليس هذا فقط، أنه حيلمس مع المتابعة لون من التحول، لون من التحول والتغير، وكأن عمرو خالد بعد ما كان مثلا بيتكلم بيا أخي ويا أختي صار بيتكلم بيا جماعة، ولأن لفظة الجماعة هذه تشمل المسلم والكافر تشمل كل البشر، انظر بمعنى ما يؤثر بخطابه طائفة معينة، وخصوصا وهو صرح أنه ليس بداعية لهو مصلح، وطبعا مسألة المصلح هذه صارت كلمة مطاطة، ما الإصلاح من الممكن أن يتم بالإسلام وأن يتم بغيره، والكل قديما وحديث أرسطو أفلاطون كانوا يزعمون الإصلاح، اليوم الديمقراطيين والاشتراكي الكل بيزعموا الإصلاح، فهذا خصم مشترك، كلمة مطاطة، كلمة مطاطة، ولذلك يقول له بعدما كنت أنت تقول إنك مصلح ولست داعية، يقول وإذا كنت مصلحا فلماذا تتحدث في الدين بغير علم، وكان هذا مأخذ أحيانا برضو في هذه المسألة وفي غيرها، الواحد منا وكأنه انتبه لقضية إيه التحول ده إيه التغير ده مثلا، هو الذي لمس أبدا بل نفس القضية حتى في المآخذ، حتى في المآخذ أحمد أن تقول فلان هذا لماذا أتعامل بهذه الجلافة بهذه الغلظة، هل أسأت أنا إليه أخطأت أنا في حقه مثلا قصرت معه في الواجب، أبدا هذا نمط وأسلوب حياة مع كل البشر، هو يتعامل بهذه الكيفية مع كل البشر، بمعنى لست أنت الذي انفردت مثلا بقسط وافر من الجلاف، لا أبدا، يتعامل مع كل البشر بهذه الطريقة بهذه الكيفية، انظر، ولذلك يقول له لماذا تتكلم بغير علم، لماذا تتكلم بغير علم، إذا كنت مصلحا فلماذا تتحدث في الدين بغير علم، يقول لقد فكرت في وضعك الذي حذرتك منه في خطاب السابق، وكان في مراسلات في خطابات، وأحيانا أيضا البعض يقول والله لو كانت نصيحة واحد ينصحه ينصح فلان لا بأس مطلوب، وكل واحد مطالب أن يبرئ ساحته وأن يخلص ذمته، ولكن تجد نفسك مسبوق، واحد زي وجد غنيم بعت لعمر خالد ينصحه ويحذره، يقول في خطاب السابق والذي لم تستجب لما حذرتك منه مخافة عليك، فوجدت أن ما ينطبق عليك هو أنك عافانا الله مفتون في نفسك مضل لغيرك والعياذ بالله، انظر ده حتى وأنا أطالع الرسالة قلت والله ما لربما كان نوع من التهجم في التعبير، وأحيانا يعني هذه صورة من صور الرسائل التي تحدث قل بين الدعاء بين الإخوة بعضهم والبعض الآخر بين علماء قد تحدث في وقت من الأوقات، والعلماء يقولون العلماء أشد تغيرا من الديوس في ذروبها، أحيانا الإنسان قد يحجم مخافة أن يتهم، ده رجل له شعبية لا ده له جماهيرية له شهرة واسعة، وبالتالي لو صوبته لو خطأت في مسألة قد تتهم عند غيرة، هذا طرف، وفي الطرف الآخر تجد أنك مدفوع لأن تنصح والدين النصيحة تزيل الشوائب من أخيك، انظر على الأقل تبرئ الساحة في المحيط الضيق الذي تتكلم وتتحدث فيه، بتحذر وأنت تصوب وتخطئ من عبارات، وخصوصا معه يعني إن كان الحيطة في اللفظ والتعبير مطلوبة مع عموم البشر، فإذا كان الإنسان بيدعو منسوب لعلم الحيطة لابد أن تكون أشد، لماذا؟ لأنك عندما تخدش مكانته قد تخدش دعوته، بمعنى أن في فرق بين الأفراد، في فرق طبعا، في فرق. صحيح كلنا أولاد تسعة وكلنا من تراب، ده كله صحيح، ولكن في تفاوت. ولماذا قدم العلماء مثلا منزلة العلماء على قدر الوالدين؟ لماذا؟ في تفاوت، في تفاوت. الأب يحترم، له بره، له قدره الكبير، والعالم يتقدم في ذلك، والعالم يتقدم في ذلك. يعني لولا العلماء لصار الناس يعني مثل البهائم كما يقول البعض، مثل البهائم. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، ولحوم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي أصحاب دعوة ونحو ذلك. ما انظر في قصة الإفك، دروس بليغة. طعن في أم المؤمنين عائشة، ينسحب إلى أبيها، ينسحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينسحب إلى جموع المسلمين. الأمر الذي يترتب عليه مضرة كبيرة. هو ابن سلول المنافق لما طعن في أي امرأة تقول لها حرماتها، حتى وإن كانت واحدة من عوام البشر، لا حرماتها، لا قدرها. وقدر أم المؤمنين أعظم، قدر أم المؤمنين أعظم. والطعن فيها ليس كالطعن في مثلا أحد نسائنا، هناك فرق. أبو بكر الصديق يوم الهجرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يتقدم أمامه يتذكر الرصد فيتقدم أمامه، يتذكر الطلب يتحول قلبه، يتحول تارة عن يمينه وتارة عن شماله، ويسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار يسد الشقوق، وقال قولته المشهورة: إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. ما رأيكم؟ هناك فقد أبو بكر ومن هو ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول: إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. انظر، لأن هناك فرق. أي أيوة والله، واحد لما يتضرر ويتأذى تقول على قدر حاله، حنتألم، لا والله ألم شديد، لا بس فلان الفلاني يوم ما يتضرر ده الأذى لابد أن يكون أشد. كان البعض يقول: إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة أو العالم من أهل السنة وكأنما قطع عضو مني. كل يوم الناس بتموت، كان بيقطع عضو منه مع كل واحد بيسمع بموته؟ أبدا، بيحزن هو لا بأس، ولكن لما عالم يموت يقول: وكأنما قطع عضو مني، وكأنما قطع عضو مني. فعلى كل حال، كما ذكرنا، الكلمات هنا قد ينظر إليها البعض على أنها كلمات شديدة وعنيفة، وأحيانا أنت أو في كل حين مطالب بإحسان الظن، إحسان الظن بالمتكلم، الطعن والمطعون فيه، تتلمس عذر قدر الاستطاعة. ولكن يبقى أيضا التفريق بين النصيحة وإزداء النصيحة وإحسان الظن وبين تلمس العذر. بمعنى أنا والله أتلمس لك مليون عذر، أنا أحسن بك الظن أكثر من حسن ظن بنفسي، ده لو كان فيه حسن ظن بنفسي، ولكن هذا لا ينفي النصيحة، وخصوصا إذا ما كانت الكلمات على الملأ. وخصوصا مرات لما خطب على المنبر وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رجل لما خطب يعني ذكر ضمير، والضمير يفيد مساواة المشتركين في الحكم، يفيد مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له: بئس خطيب القوم أنت وعلى المالك. انظر، ما في مسائل ممكن بيني وبينك مش إشكال أبدا، النصيحة أن تنصح أخاك فيما بينك وبينه فتلك النصيحة، أما أن تنصحه على رؤوس الخلائق فكأنما وبخته. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك لو كان خطأ مستور، فالرد يكون مستور، يكون مستور. هذه هي النصيحة، هذه هي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. والله الناس بتسمع النصائح من النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وبالتالي لا يعرفون ما الذي اقترف الخطأ، وهو يسمع ويسهل عليه التراجع. أما أن يكون الخطأ على الملأ فالتصويب يكون على الملأ، التصويب الخطأ كان على الملأ، الناس حتنصرف بأخطاء، بمثالب بنقائص. إذا لابد من تصويب، ده حق للبشر وحق للمتكلم أيضا أن التصويب يتم على الملأ. يقول: فوجدت أن ما ينطبق عليك هو أنك عافان الله مفتون في نفسك مضل لغيرك والعياذ بالله. فإلى المفتون المضل عمرو خالد. الكلام هذا كلام وجدي غنيم، كلام وجدي غنيم يقول: فإلى المفتون المضل عمرو خالد سلام عليك بقدر الفهم الصحيح للإسلام في قلبك. للإسلام كلمات شديدة جدا وكلمات منتقاة تعبيرات، حتى السلام لا يقول السلام عليكم ورحمة الله ماذا كعادتنا في، لا أبدا، هو اختار لفظة يقول سلام عليك بقدر الفهم الصحيح للإسلام في قلبك. أما بعد، أقول إنك مفتون لأنك فتنت بتلك الكاميرات اللعينة والفضائيات التي صورتك على أنك العالم العلامة الحبر الفهام وحيد عصره وفريد دهره. مشكلة والله، الفضائيات حقيقة والإبهار الإعلامي بصفة عامة فتنة، فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. يعني وأنا قادم إلى هنا كنت في المكتبة وأحد الإخوة أخذ كتابي أو كتابين للخطب، فالرجل يعني ذكر عبارات كثيرة، وكم من جملة العبارات الأمنية اللي تسمعها، والله ما دي مشكلة اللي تسمعها لو خرجت في الفضائيات، سبحان الله مشكلة. فتنة للخلق، فتنة لنفسك. انظر حتى أحد الإخوة أراد طبع الكتاب، كتاب الإنارة في الحج والعمرة والزيارة، يقول لي دي عبارات وكأنها تقول متواترة على الألسنة، يقول لي لو ظهرت مرة في الفضائيات وكأن تسليط الأضواء، ما هذا نبط أنت تعلمه والناس أيضا تعرف، لو ظهرت مرة في الفضائيات وكأن انتشار الكتاب سيكون أعظم وأكبر من ذلك بكثير. الكلمة، انظر مع بعض محب، الكلمة ستنتشر أكثر وأكثر. والله هذا إن حدث في جانب تتخوف على نفسك الفتنة، في جانب آخر تتخوف أيضا من الزلل، من الزلل الوارد. يعني نحمد الله وبنأخذ بالأسباب الشرعية، والله حتى وإن حيل بينك وبين صورة من صور الدعوة فأنت لا تدري أين الخير، أي وجه الخير والبركة في الحجب والمنع. ده كان بعض العلماء يقول نعمة الله عليك فيما زوي عنك أعظم من نعمته عليك فيما أعطاك. الإنسان مع اللوثة المادية دائما ما يعد النعم إلا الأشياء التي تتملكها اليد أو الأشياء اللي في الجيب، صحة موجودة، أولاد وبيت ومال موجود مثلا، هذه النعمة. لا أبدا، لا أبدا، نعمته عليك فيما زواه عنك فيما منعك منه لا تقل عن نعمتي عليك فيما أعطاك ومنحك. والله يا ليتنا نقدر ونفهم، خصوصا أن المسألة مطروحة على سقط تمنع من هذه الصورة، والله قد يكون في هذا الخير والبركة. متخيل الواحد لو ظهر على الملأ، ده أنت تمسك قلبك بيدك، الكلمة كانت خالصة لوجه الله، كانت موافقة لشرع الله أم فيها مخالفة لدين الله، تجر النكبات، تجر محق البركات، تكون في ميزان الأوزار، تكون في ميزان الأوزار. ما انظر حتى يقولون كم من طير طار وارتفع إلا وكما طار وقع. مشكلة. واسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فهذا الواقع عن صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأستاذ عمرو خالد يعني صار عبارات كثيرة ومعاني كثيرة انتفع بها الناس، وخصوصا من يدخل النادي وبسطاء وأوساط اجتماعية ولسان بسيط وسهل استفاد منه الناس. هذا واقع، هذا واقع. وقف هو عند هذا الحد؟ أبدا أبدا. الأمر الذي يرصده الأستاذ وجدي غنيم ويقول الفضائيات هي السبب، هي السبب في فتنتك هذه التي وصلت إليها. ليه؟ حيذكر ويصوغ عدة معاني. يقول: وقد حذرتك في خطاب السابق، وكان في مراسلات، أن سنك وعلمك وخبرتك لا تناسب وضعك الحالي وما أنت فيه من شهرة مصطنعة. ما ده صحيح. ده عمرو خالد ده واحد لو صح التعبير وده لا مغلفي ولا مزايدة، واحد لو قلنا بيحبو تعبير كبير جدا. ده كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يؤلف الكتاب ويترك الكتاب 15 سنة حتى يظهره لحيز الوجود. والواحد اليوم اتولد الفضائيات هيجري على قناة فضائية وهو لسه مولود اليوم. طب انت ايه اللي اتعلمته؟ ده هذه مشكلة. ايه اللي حصلته انت من دين الله؟ وخصوصا لو تعرضت نفس القضية مع الراقصة والممثلة تابت اليوم هيسألونها في الاقتصاد الاسلامي. مشكلة والله. دي كانت بتارقص بالامس او كانت اليوم بتارقص، لما ارتدت الحجاب صارت عالمة هتسأل في الاقتصاد وايه رأيك في حرب العراق وايه رأيك في مشكلة. مشكل نفس قضية عمرو خالد نفس وتسليط الأضواء دي صنعة، هذه حرفة وأشكال مرسومة مخصوصة تسلط عليها الأضواء. ما الذي سيتشرب الفخ؟ الفخ المسألة دين، مسألة دين، وعلى قدر المحبة أو الشهرة أو الإبهار على قدر محق البركات و الألسنة الحداد اللحاء تنسحب ونفرت القلوب ونفرت النفوس. انظر التي قد تحدث. يقول سنك وخبرتك وعلمك لا تناسب ما أنت فيه من شهرة مصطنعة فتنك الله بها، وأنه لابد لك من مرجعية إسلامية ترجع إليها. ترجع إليها، تتكلمش في دين الله، ارجع لعلماء الأمة المعتبرين، حصل ممكن تصوغ معنى. ومن بركة العلم أن ينسب لقائله، تقول قال فلان كذا وكذا، تكون ناقل. أما أن تأخذ وضع الاجتهاد ما هو إلا أثار النقم في الأيام الأخيرة، موقف عمرو خالد من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول الكلمات الباردة أو المائعة، كلمات غاية في الغرابة بدرت منه مع الدنماركيين والمؤتمر الإعلامي الذي تم بسبب هذه المسألة، وكلمات غاية في الخراب وغاية في الدمار ومد الجسور مع الغرب والنهضة وما النهضة ونحو ذلك، كلمات كانت غاية في الغرب. البعض وعظ، البعض ذكر أن في هذا إماتة لمشاعر الأمة، لا يعني تقود ركبا إلى الهاوية على مثل هذا النحو. فالناس حذرته ولم يقبل تحذير أحد، لم يقبل تحذير أحد. فهل هذا وضع إنسان عنده حداثة عهد التدين حيركب دماغه مثلا الذي رأى لابد أن ينفذه؟ ده هذه مشكلة. انظر، ولذلك كانت الاستثارة لهذه الكلمات، قل لابد لك من مرجعية إسلامية ترجع إلي حتى لا تفتي بدون علم، ولكنك تماديت وانطلقت بلا علم وغرتك شهرتك المصنوعة لك للإيقاع بك، ووقعت في الفتنة بعد أن انغلقت على نفسك لكي لا تستمع إلى نصيحة أحد، فكنت كمن يخطب الجمعة على منبر وهو عار تماما وفرحان بكلامه ولا يسمع لمن ينبهونه أنه عار. لقد أرسلت إليك خطابا في شهر فبراير 2005 ولم ترد علي، وعندما التقيت معك في البحرين ووعدتني بالمبيت معي ثم هربت مني، وكان في علاقة وفي مراسلة وحتبيت معايا حبيت معاك. انظر، يقول له ثم هربت مني ولم تعتذر عن إخلاف الميعاد حتى هذه اللحظة، وهذا من صفات المنافق. علمت ساعتها أنك لا تريد أن تقابل أحدا لأمر في نفسك، وهو أنك تدعو إلى إسلام جديد، إلى إسلام جديد بفهمك أنت وليس بفهم السلف الصالح الذي تربينا عليه. وقت غنيم، هذه كلمات متينة، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه، كائنا من كان على الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. ما هو كان العلماء حتى يقولون كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض الحسبة عنده مغلوطة يقول لك بس إزاي يتكلم الله إزاي يتكلم على عمرو خالد بهذه الكيفية مثلا ويحط من شأن. ما عمرو خالد يتكلم في الدين، ولما يتكلم في الدين بغير علم، ولو كان عندنا دين نغار إذا ما انتهكت محارم الله. حبنا لله وحبنا لدين الله تبارك وتعالى أشد. وأحيانا حتى بعض المذهبيين، بعض المذهبيين لما مثلا يسمعوا ترد مثلا قول الأحناف في الزواج بدون ولي وكأنك انتقصت الأحناف. الله، طب ما هدى تاركوا السنن في هذه المسألة مجتهدين لهم أجرهم، وأنا لما أعمل بالسنة ده حب للدين، إظهار لشعائر الإسلام، حب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يقول وهو أنك تدعو إلى إسلام جديد بفهمك أنت وليس بفهم السلف الصالح الذي تربينا عليه. وهذا حق، هذا حق، يعني تطويع للمسائل غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. أنا طبعا الواحد لا يتقن السماع وبيضيق صدره بكثير من السماعات، ولكن لما سمعت عمرو خالد أنا هالني الأمر والله. أول مرة كنت أسمع، رغم أن الناس يتكلمون عمرو خالد وعمرو خالد والرجال والنساء، وكان عمرو خالد موضة لبنى جديدة، وأنا سائر كنت في طريقي للمدينة، فصاحب الأتوبيس سائق الأتوبيس شغل شريطا لعمرو خالد، وأنا والله بين النوم واليقظة اسمعوا يا بول لما تروح هناك اشتكيله انتبهت لما تروح هناك اشتكيله تشتكي لمين؟ تشتكي للنبي صح؟ عدت السماع انا يعني يذكر اشتكيله، مش هتشتكي ربنا حالتك وضعفك وفقرك، لا ابدا، اشتكي للنبي لما تروح هناك اشتكيله. الله، وتحدث المساله ان كانت لا تتعجب، ولكن الابهار هو الذي يجعلك تقف. إيه وارد معي ومعك ومع الدنيا ونحن نحبو ونخطو الخطوات الأولى، اشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم واعمل وساو، ما هو ما فيش إشكال، ما هو ما الذي يتصور، كل إناء بما فيه ينضح، أنا ما زلت أحبو. ولكن المصيبة الكبرى أن تسلط الأضواء والكل حيستمع لعمرو خالد، وحيستمع لعمرو خالد في اشتكيله وغير اشتكيله، ده مشكلة، دي مشكلة. انسب حدك، اعرف قدرك، لا تتكلم، تريث، تمهل. ده الكلمات لا أقول بميزان الذهب، بما هو أدق من ميزان الذهب في دين الله تبارك وتعالى. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كانت تقريبا ده أول شريط أسمعه، وأنا كما ذكرت من النوم واليقظة والله ما كنت أعرف من الذي يتكلم. بعد ما فرغ من الشريط أسأل هو مين الشريط ده، كان بتاع مين؟ قالوا ده بتاع عمرو خالد. ده المصيبة، وده كلام يتقال، ولما تروح اشتكيله. ايه اشتكيله دي يا أخوة؟ مشكلة. ده وارد مستوعب، وكما ذكروا أن الناس في البيوت وفي الشوارع ممكن تسمع كلمات كهذه كثيرة، ولكن لم ينصبوا من أنفسهم دعاء علماء، لا أبدا أبدا. أو حتى لو الواحد اشترى كل كلمة على قدره، يوم ما يلوث حيلوث سامع واحد اثنين ثلاثة، لا أبدا. ده الرجل حتى ما انتقى شريطا آخر مثلا، لا، شريط عمرو خالد وإحنا في الطريق، ليه؟ حيسلي به الناس، حيسلي به الناس. مشكلة، مشكلة كبيرة. الأوضاع العرفية وصور الإبهار مذهلة. ده كان في وقت من الأوقات، ما أنا ذكرت لكم قصة انتشار القراء السبعة، يعني ابن الجازري يقول لله في خلق شؤون، كتب ابن مجاهد عن السبعة فاشتهروا. يقول فتوهم الناس أن القراء سبعة فقط، ولو كتب ابن مجاهد عن غير السبعة لاشتهروا. ما هو انتشرت كتب ابن مجاهد، ولما انتشرت واشتهرت اشتهر مع أسماء السبعة، فتوهم من لا علم عنده أن القراء سبعة فقط. يقول ولا أعلم سببا لذلك إلا ما قضي به من نقص العلم، إلا لما يصبح عمرو خالد عالم في نظر البشر مشكلة إبهار شديد. ما هو أنت لا تغالي لو قلت، لو وضعنا اسم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه اليوم بدوار اسم عمرو خالد يسقط اسم الشيخ ابن باز، لا مشكلة، ده هذا أمر لا يكاد يتصور والله، لا يكاد يتخيل. والسبب تسليط الأضواء على عمرو خالد، والناس تكاد تنسى أو لا تعلم من هو الشيخ ابن باز. ده أنت تضرب عمرو خالد لا أقول في المليون يطلع لك الشيخ ابن باز في النهاية لا يكاد يساوي حتى ظهر الشيخ ابن باز. من الذي يقبل على سماع الشيخ ابن باز وعلى التحرف على آرائي مثلا وأقوالي في المسائل، الإبهار والتسليط والضوء الإعلامي؟ فيش وقت شابه، مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. يقول: وقد حذرتك من قبل أن الناس ستسألنا عما تقوله لهم، وساعاتها سنقول لهم الحق، فتكون قد خسرتهم وخسرتنا، ومن قبل تكون قد خسرت نفسك. الناس هتسأل واحد زي وجد ونيم: إيه رأيك في عمرو خالد؟ فهتكلم، مش هيتكتم، وده خوف، خوف آخر انه يكتم يعني ما انزل الله تبارك وتعالى من البينات والهدى، ان نصيحة تكون مطلوبة يتكتمها هو. والعلماء يعني في كل عصر ووقت يتخوفون. ما انظر في قصة ابي حازم مع سليمان بن عبد الملك لما قدم المدينة وقال له: ما رأيك فينا؟ قال: عفيني. قال: لا عفوت عنك، قل لي ما رأيك فينا؟ قال: ان اباءك اخذوا هذا الامر بغير حقه وسفكوا في سبيلي دما كثيرا، فلو تعلم مقامهم عند الله غدا فضجت القرعة، وقالوا: بئس ما قلت لأمير المؤمنين. فلافحهم أبو حازم بصوت غضوب وقال: بل بئس ما قلتم أنتم، إن الله أخذ علينا العهد والميثاق لنبيننا للناس أمره ولا نكتم، ولا نكتم. نفس القضية سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول له: ما رأيك فيا؟ قال: عفني. قال: لا عفوت عنك، ما رأيك فيا؟ قال: إذن يسوءك ولا يسرك، إذن يسوءك ولا يسرك. فكان واقفين عند حدود ما أنزل الله، بيصدعوا بالحق. هل حنكيل بمكيالين لما الحكم يتكلم مثلا أو فلان الفلاني يخطئ ننشر سيوف نقلع بها الرقاب مثلا؟ طب ولما يكون واحد آخر، الآخر ده الطيب ده، لما يأتي نفس الصنيع وعلى الملأ نحابيه نجامله مثلا على حساب الحق؟ أبدا، هتصدع بالحق هنا وهناك، سيف مسلط، سيف مسلط. قال: ومن قبل تكون قد خسرت نفسك ولكنك لم تستجب، فها أنا أعذر نفسي أمام الله ثم أمام الناس وأقول إنك مضل، لأنك دخلت إلى الناس على أنك داع إلى الله فوثقوا فيك في وقت لم يكن في الساحة سواك بقدر الله، ثم انحرفت بمن وثق فيك وضللتهم بفتاواك. كل شوية أيام أضواء تسلط على واحد، تسلط على واحد، يعني يأخذ دورة ويعني يستهلك به طاقات تمامي زي قطع الإسفنج اللي تتشرب ممكن قذورات وساخات، وبعد فترة تلقى يخذب بها ويأتون بواحدة أخرى. فذهب إلى هناك ومعه الجفر. الجفر ده رجل صوفي، رجل صوفي، يقول: والبقية تأتي. لذلك أحببت أن أكتب إليك آخر خطاب بيني وبينه، وكان خطابات كانت بين الاثنين. فلأن سألني ربي عنك أكون قد أقمت الحج عليك، فالحق أحب إلينا منك، أليس من التضليل أن يقال أمامك من أحد الذين قدمتهم بنفسك: أنا شخصيا لا فرق عندي بين مؤمن مسلم أو مؤمن مسيحي، وتسكت سكوت المؤيد؟ ده وجد غنيم حيذكر له أمثلة عينات من المآخس، إن الرجل هذا قال: لا فرق عندي بين مؤمن مسلم وبين مؤمن والمسيح مؤمن هو الآخر، ولا فرق بالاثنين. يقول له: فسكت سكوت المؤيد أليس من التضليل أن تصف الله عز وجل بالعوز؟ ده وجدي أيضا بيرد على عمرو خالد أنه وصف الله بالعوز وتقول ربنا عايز يمرمط. ده طبعا ده عينة، وإلا فالتعبيرات الفاجعة عند عمرو خالد ده هي الأصل. ما هو إنسان غير منضبط، إنسان غير منضبط يريد أن يبسط المعاني. كل نياته طيبة، نياته طيبة، ولكن والله لابد من صحة العمل. فقال إن ربنا عايز يمرمط سيدنا موسى، وده التعبير ده عايز يمرمط سيدنا موسى، وإن الله غشش سيدنا آدم لما غلط. غشش سيدنا آدم لما غلط، مشكلة. وأن الله يتلزز، والله أنا لا أعتب حقيقة، والله ما عمرو خالد ولا غير عمرو خالد، ما كما ذكرنا ما هات أي واحد من اللي دخل مسجد اليوم واسأله هتكلم كلمات زي عمرو خالد بالضبط، زي عمرو خالد بالضبط، ولكن طبعا ما بتعتبش. لا واقع، أنا لسه بحبه، ولكن لما المسألة تكبر في الدماغ، لا ده أنا مش بحبه، ده أنا صرت شاب مفتول العضلات هأحمل الأثقال، ده هنا تكون المصيبة. أو لما تسلط الأضواء إن اللي بيحبه وكأنه حيدخل مسابقة حمل أثقال، ده هذه مصيبة. يعني ضعوه في إطاره إن هو إنسان بيحبه، لا سلطت الأضواء، وادعى هو لنفسه أنه المصلح، أنه هو لا حيقود الأمة، وهذه مشكلة المشاكل. وكانوا يقولون من سعادة الحدث إذا نسب أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. يقول له أليس من التضليل أن تدعو من يحبونك ويثقون فيك إلى احترام الفساق الفجار من الممثلين والممثلات والمغنيين، عندما تقول عن أحد هؤلاء الذي اشتهر بشدة عدائه للإسلام وللمسلمين وهو المجرم اللا عادل واللا إمام أنك شخصيا تحترم بيعرف عليه؟ لما هو ما من واحد، ما دي مشكلة والله. يعني أنا كنت أعلق بقدر الله بعد خطبة الجمعة تقريبا في مسجد عمار بن ياسر أن ما من واحدة تحجبت إلا وعمر خالد انتصب لها. زي انت تعتزل الفن، لا ده الفن رسالة، لا ده الفن جهاد، مشكلة. فتعود المسكينة ما شاء ومرأة ضعيفة وأضواء ومال، وخصوصا لما تشعر أو تسمع من واحد كعمر خالد ان الفن رسالة، ان هتجاهدية في سبيل الله، مشكلة. فتجد من تركت الفن واعتزلت وتحجبت عادت إليه مرة ثانية، على الأقل انها هتمارس الفن بالحجاب بالطرحة اللي على الرأس، واحد صفح ده وده الزوج في التمثيلية وفي الفيلم وده أبوها وده أخوها، ومشكلة. وعمر خالد بيعتبر الفن ده رسالة جهاد. المهم ان يكون فن هادف. ما الولد اللي بيدخل السجن في آخر الفيلم بيرى ان ده فن هادف، او البنت اللي حتموت بطلة الفيلم في نهاية الفيلم بعد ما شربت الخمر وزنت، ده فن هادف. ده كل هؤلاء فنهم هادف. فعمر خالد بفلسف بيفسر الماء بعد العسر بالماء، اخطاء ما تليق والله لا ولع، وبعد ذلك يقول لك انا ما بفتيش. الله، طب انت لما رجعت الفتيات لساحة الفن دي كانت فتوى ولا ما كانتش فتوى؟ دي هو انت مجرد ما قلت انا ما بفتيش الناس صرت لا تفتي. مشكلة. متاهات كبيرة وضخمة. يقول أليس من التضليل أن تكون الممثلة التي أرادت أن تترك العفن والنجاسة إلى طهر الإسلام لا خليك في الفن ولا تعتزلي؟ مشكلة. أليس من التضليل؟ ده كل ده كلام وجد ونيم لعمر خالد، يعني بنركز. ووجد ونيم حقيقة هو له برضه دعوته وله نبرته، سمعته أنا أكثر من مرة، وكان حتى فيه جيرة، كان في جيرة في منطقة محرم بيه، ولكن ما كانش فيه احتكاك كبير معه. وكان هو تربية الشيخ خطب رحمة الله عليه، ونشأ في بدايته نشأة سلفية، ثم بعد ذلك أحياء وسنوات مضت وألسنة ولربما حدث نوع من المؤثرات. ولكن واضح هنا, واضح هنا النبرة, النبرة الواضحة والصريحة, النبرة السلفية, النبرة السلفية. انظر بعد طول حياة وبعد سنوات طوال تجد اللسان واضح وصريح, لسان بيطلب العودة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. وهذه بوابة مهمة جدا, بوابة ضخمة. لا أقول في الحوار مع عمرو خالد ولا في هذه مسألة صغيرة, لا أبدا أبدا, في تناول كل القضايا بوابة كبيرة لابد من التركيز عليها. رجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. تتوه عن هذه البوابة تتوه منك الخيرات والبركات. لو أحسنت مسألة تخطئ في عشرات المسائل طالما أن المنهج غير سوي. تجد مناهج ده منهج كلامي وده عقلاني وده كذا وده كذا, انظر وده صوفي وده معتزلي. محتاجين للرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. يقول: أليس من التضليل أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممثل؟ مشكلة عمرو خالد مشكلة, مشكلة. وده الداعية للناس انبهرت به, الناس كلها عمرو خالد, ده شريط لعمرو خالد, مشكلة والله مشكلة, هذه متاهة. انظر يقول: أليس من التضليل أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممثل وأنه مثل مع جبريل تمثيلية؟ مثل مع جبريل تمثيلية, هل هذه الألفاظ تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجبريل؟ وكأنك تجيز الفسق والفجور والعصيان الموجود الآن تحت مسمى التمثيل, تحت مسمى التمثيل. لسان وجد ونم ما يفترق عن لسانك, يفترق عن لسانك. انظر, هذا بلا شك تطور كبير. الرجل له دعواته كما ذكرنا وبيميل لخفة الظل أثناء طرح المسائل والمعاني ونحو ذلك. يقول: وكأنك تجيز الفسق والفجور والعصيان الموجود الآن تحت مسمى التمثيل, أليس من التضليل أن تدعو الناس إلى سماع الأغاني الآن بدعوى أن أهل المدينة خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بالأغاني وليس بالقرآن؟ وشأن عمرو خالد شأن الترقيع, وده أسلوب, أسلوب ابتزازي مؤلم, مؤلم. إيه هوى الناس؟ الناس بتحب إيه؟ بتحب أغاني؟ الناس بتحب تمثيل مثلا؟ الناس بتحب الفن؟ مفيش إشكال تضيف له أنت بس كلمة الإسلام, وخصوصا أنت سلطت عليك الأضواء. إيه اللي هيعمله الدنمارك؟ هيسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش إشكال, مفيش إشكال أبدا. روح واعمل مؤتمر ديكوري, مؤتمر ديكوري, وحتى طالبهم طب الاعتذار ولم يعتذروا, ولم يعتذروا. والتاني اللي معاه يقول للدنماركيين احنا مش المسألة مسألة الخطأ في السب. الله, مش الخطأ في السب, اما الخطأ في ايه؟ اما اللي انتوا رايحين تعملوا ايه؟ ده مشكلة, حتى الاسود زيفوا على ادمغة الامة ليه؟ ده هذه مشكلة, هذه مشكلة. ففي بعض الناس وكأنه عنده استقراء, بس استقراء فاسد جدا. انت هواك فين؟ اللي بتحبه عشان أسبق أنا ريح في موافقتك. لا والله, ده لا يمكن أن يتم ذلك على حساب الدين. هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. وكانت الآيات بتتنزل على رسول الله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. عمر بن الخطاب ومحدث هذه الأمة كانت تعرض عليه المسألة فأقول, أقول فيها: فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. ده دين هنسأل عنه أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بنرتفع بالناس لمستوى الإسلام والدين, مش هننحط بالإسلام لأهواء البشر لكي نوافق به الخالق. أنت عايز إيه؟ تحلق اللحية؟ ما فيش إشكال, ده الإسلام دين السماح. المصيبة السودة دي, ده الإسلام دين اليوس. وبعدين ده انت هتقعد تحرم الحلال وتحل الحرام عشان ترضي البشر؟ أرفق بك وبالقلب أن تصدع بكلمة الحق هتعلق في رقبتك يوم القيامة. لا داعي، لا داعي ينطق بكلمة الحق حتى وإن كانت مرة. وهذا هو الوارد في حديث عبادة، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكر، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، فبنصدع بكلمة الحق حتى وإن كانت مر، حتى وإن كانت مر. مش هنوافق أهواء البشر؟ لا، ما أهواء البشر كان في وقت من الأوقات في صرف العبادة لغير الله. مدد يا سيد يا بدوي، أغثنا يا أبا العباس المرسي، قامت سوق الجهاد بلغ الحق للخلق، قلنا للناس اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، كالنزاع والخلاف ونعم. لا بأس، لا بأس، ما تملك أن تغير أنت ولا أن تبدل. وهذا هو الذي صنعه الأنبياء من قبل، وهم أسواتنا، هم قدواتنا. حتى لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. حوصف في شعب أبي طالب، أوذي في الله وما أوذي أحد، ما غير وما بدل. وكانت الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يقول له أليس من التضليل أن تعلق إعلانات صناع الحياة لا بارك الله لكم إن لم تصنعوها على الإسلام، إن لم تصنعوها على الإسلام. يقول في المساجد وبها امرأة سافرة، وبها امرأة، ما دي مشكلة، دي مشكلة، دي انت تسمع، والله ده انا سمعت العجب، انا سمعت العجب العجاب، كل واحد اتى له سكرتير، ده الواحد عايز يخطب وعايز يدي درس ما بيلاقيش واحد حتى يكتب له كلمة. لا ده أتابي في ناس مبرمجة غاية البرمجة، ان حيلاقي اللي يعدله الخطبة واللي حيكتب له الدرس هو على الإلقاء فقط. والله دي انت تسمع العجب. لا اقول حتى النواحي المادية، النواحي المادية السببية ان حتركب عربية وفيها سائق وفيها كذا وفي بيت مرفه ومكتب، لا ابدا، انا اللي حنزل انا من البيت علشان اشتري الخبز للاولاد، اي والله، وانا اللي حدخل السوق عشان اشتري الطماطم. مشكلة، مشكلة، واقع حال. تسمع ان له سكرتيرة، طب خد لك سكرتير حتى، ايه المسألة، هات سكرتير طالما لابد من هالات ومستشارين و... هات سكرتير، ابد سكرتير، طب هات سكرتير حتى منقابة، ابد متبرج. مشكلة، مشكلة. تسمع عن التاني السويدان ان عنده سكرتيرة متبرجة حتى مش حتى طرحة على الشعر، ايه ده، ايه ده، ده مشكلة. أنتم أسوة، تعلمون الناس، الأعين مسلطة. متخيل مثل واحد مغمور هيقول حلال وحرام، حلال وحرام، يعني أنت فاهم أكتر من عمرو خالد وعنده سكرتيرة. مشكلة، فتنة كل مفتون، فتنة لكل مفتون. انظر وبها امرأة، ده في المساجد، إن علقوا سورة صناع الحياة دي، دي تسمع ميزانيتها 100 مليون أخوي، 100 مليون، منين ال 100 مليون؟ وعلشان ايه؟ وعلشان ايه؟ هتنشروا بها اسلام ودين؟ فيها في صناع الحياه مكتب الاصل في لندن، لا ده في مكتب في القاهره، لا ده فلان الفلاني رئيس مجلس اداره صناع الحياه، لا ده في اسكندريه في 3 مراكز او 4 مراكز لصناع الحياه. مشكله، ودي بتترأسها واحده، وده بيترأسها مش عارف ايه، ومشاكل، وفي وزراء انجليز هناك. الله، ايه ده يا اخوات، ايه ده، واهداف واصول معتمدة وصالح كامل وغير صالح كامل، ومشاكل، ومشاكل. انظر، يقول اليس من التضليل ان تعلق اعلانات صناع الحياة لا بارك الله لكم ان لم تصنعوها على الاسلام في المساجد وبها امرأة سافرة الشعر والصدر والارجل وللعلم. هو يقول قد قمت بتمزيقها بنفسي. ده وجد غنيم لما شاهد الصورة دي بتاع صناع الحياة في المسجد، يقول قمت بتمزيقها بنفسي. أليس من التضليل بعد كل ما سبق أن تقول للناس عندي لاءات 3 زي لاءات اليهود، بمعنى لا لكذا، لا لكذا، لا لكذا. فعمر خالد عنده لاءات 3، لا للفتوى، إذن فما حكم كل ما سبق من بلاوي؟ انظر من جملة لقات عمرو أن أنا ما بفتيش. فوجد غنيم بيرد عليه بيقول له طب لما أنت بتقول لا للفتوى أمال إيه حكم ما سبق من بلاوي اللي أنت أفتيت فيها دي كلها وعملتها دي كلها؟ دي فتاوي ولا ما هياش فتاوي؟ يقول لا للجماعات. ويرد عليه وهل تنكر أنك تربيت مع جماعة الإخوان المسلمين؟ لا للسياسة. فهل تنكر أن الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، حكومة ووطن، وأنه يشمل جميع مظاهر الحياة؟ هذا قليل من كثير يدل على أنك فتنت وانحرفت عن الطريق الصحيح والعياذ بالله. والله العظيم هو يقول أنا لا أكاد أصدق أنك عمرو خالد الذي أعرفه من قبل، ولكنك تبرأت من كل ماضيك واتبعت هواك فأضلك الله. قف ولو للحظة بعيدا عن تلك الكاميرات اللعينة التي فتنتك عن دينك، وتفكر وتدبر فيما تقول، ستجد أنك انحرفت بمن معك والعياذ بالله عن الطريق القويم، وغابت عنك الفكرة الإسلامية. فكر ولو للحظة أنك ستبعث بمفردك أمام الله سبحانه، ولن ينفعك من فتنوا بك. طب إلى الله واستغفره عما بدر منك علانية حتى تبرأ من إثم كل من اتبعوك وجعلوك قدوة قبل أن تلقى الله، ويومها لا ينفعك الندم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اللهم بلغت اللهم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات مسلم بالأسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.